السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش عارف أحسن الظن بالله يا شيخنا، أعمل إيه؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. شاب طيب بعت لي رسالة بيقول لي فيها: حياتي كلها مصايب وابتلاءات، كل ما اقول هتفرج بتزداد سوء، حتى وصلت لمرحله سوء الظن بالله عياذا بالله وعدم الرغبه في الحياه. تعالوا نجاوب على السؤال بكل بساطه، بس برضه نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سالت هذا الشاب: من احب الناس الى قلبك على الاطلاق؟ فقال لي: ابي وامي، دول اكتر اتنين بحبهم في الدنيا. قلت له: طيب لو اهملت الدراسه في اخر سنه في كليه الطب، يعني لو افترضنا ان حضرتك في كلية الطب واهملت الدراسة في اخر سنة، يعني خلاص هتتخرج فاهملت الدراسة ورسبت، فجي والدك راح معاقبك، هل تسيء الظن بالله؟ قال لي: لا طبعا. قلت له: لان هو بيعمل كده عشان خايف على مصلحتك. قال لي: بالظبط كده، يعني اكيد هو مش بيعاقبني الا عشان خايف على مصلحتي. قلت له: بس انسى المثال ده، ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى بيبتليك لأنه يريد لك الرحمة والمغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة. فالله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان يكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله يبتلينا ليرفع درجاتنا في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. ايه رأيك؟ يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا ليعذبنا، وانما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا، بل ان المولى عز وجل بيشدد البلاء على احبابه اكثر من غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء مين؟ تخيلوا، اشد الناس بلاء الانبياء، الانبياء صفوة خلق الله، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. سبحان الله. ثم بقى السؤال المهم جدا، قلت له: ماذا يستفيد الله عز وجل من عذابنا وابتلائنا؟ ربنا هيستفيد ايه لما يعذبنا ويبتلينا ويرزقنا بتلك الابتلاءات؟ سبحان الله، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شو قد إيه؟ يبقى إذا ربنا بيقول كده، بيقول: أنا هستفيد إيه من عذابكم؟ ما دمتوا أنتم بتؤمنوا وتشكروا، ما يفعل الله بعذاب، هيستفيد إيه من عذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم ماذا ستجني أنت؟ قلت له بقى: ماذا ستجني أنت إذا أسأت الظن بالله؟ يعني انت حصل لك الابتلاءات دي كلها، فان احسنت الظن بالله فرج الله كربك، لان الله عز وجل قال كما عند احمد بسند صحيح: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي روايه: ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. فلو احسنت الظن بالله ان ربنا هيفرجها هيفرجها، طب لو اسأت الظن بالله ماذا تستفيد؟ ولا حاجه، لن يزول البلاء، ده رقم واحد، لان انت لو اسأت الظن ان ربنا لن يزيل عنك البلاء يبقى لن يزول البلاء. الحاجة الثانية انك ستقع في كبيرة من اكبر الكبائر، كما قال الامام ابن القيم: اعظم الذنوب عند الله اساءة الظن بالله. واضح كده حبيبي؟ فاللي يقول لك كثرة البلاءات الابتلاءات عليا والمصائب وانا بأسيء الظن بالله، بقول لحضرتك لو اسأت الظن بالله وقعت في كبيرة من اكبر الكبائر، وفي نفس الوقت لن يزول البلاء. لأن أسأت الظن بالله. والمولى عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، لكن إن أحسننا الظن بالله فقد عبدنا الله بعبادة من أعظم العبادات في الدنيا دي كلها، ألا وهي إحسان الظن بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يقول لابنه وهو في بداية السكرات يا بني حدثني بأحاديث الرجاء لعلي أن ألقى الله وأنا حسن الظن بالله. لذلك الإنسان في نهاية حياته لابد أن يغلب الرجاء على الخوف حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله، فإن أحسننا الظن بالله زال البلاء وتقربنا إلى الله بعبادة من أعظم العبادات، وإن أسأنا الظن بالله لم يزل البلاء، البلاء هيفضل موجود بل قد يزيد، وسنكون قد وقعنا في أكبر كبيرة من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما علينا إلا أن نحسن الظن بالله ونستعين بالله ونأخذ بالأسباب، وإن شاء الله يزول كل بلاء. وفي النهاية البلاء إن لم يزل عنا سنزول عنه، إن لم يفرج المولى عز وجل عنا هذا الكرب في الدنيا ويزول عنا البلاء سنزول نحن عن البلاء ونموت ونتركه ونذهب إلى جنة. قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل خذوا بالكم الحياة كمان مهمة جدا، إن الإنسان مهما كان بلاءه ومهما كان في عذاب في الدنيا ومهما كان في شقاء في الدنيا، ورب الكعبة سينسى كل شقاء وبلاء فين بقى؟ مع أول غمسة في الجنة. مين اللي قال كده؟ شمحون سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. الغمسة دي تاخد قد إيه؟ ولا تكمل ثانيتين. ثم يسأله الله عز وجل بعد الغمسة دي، وهو مين ده؟ أكتر واحد يتعذب في الدنيا. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ايه ده يا شيخ محمود؟ هو الراجل معقولة واقف بين ايديه ربنا وبيكذب؟ لا ما بيكذبش والله، ده هو الغمسة اللي دخلها في الجنة نسته كل الشقاء وبلاء، ما بقتش موجودة في الذاكرة، اتمسحت من الميموري بتاع هذا الإنسان، خلاص ما بقاش فيه ذاكرة فيها أي حاجة وحشة بسبب غمسة. فما ظنكم بمن يخلد في الجنة يعني ويعيش فيها إلى ما لا نهاية بفضل الله في جنة أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يفرج همومكم وكروبكم وأن يوسع أرزاقكم ويقضي ديونكم ويشفي مرضاكم ويرحم موتاكم، أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.